كما بدأنا أول خلق نعيده نعيده، ما قال نخلق غيره. نعم، الشاهد قوله أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. فإذا ضللنا نحن يقولون كيف بعد ما نغيب في الأرض ونكون ترابا كيف نبعث؟ فدل هذا على أنه على أن البعث هو إعادة ما سبق وليس ابتداء خلق جديد. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المنكرين للبعث ليس عندهم حجة إلا مجرد الكفر بقوله بل هم بلقاء ربهم كافرون. ومن فوائدها إثبات ملاقاة الله عز وجل يوم القيامة بقوله بلقاء، ومثله قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومنها